بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب مرفوعات الأسماء وقرأناها إجمالا، وأنها 7، فما هي؟ الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وندخل إن شاء الله في باب الفاعل. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال الشارح رحمه الله: أقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. والذي يعنينا هنا هو التعريف الاصطلاحي، فإذا سألنا ما تعريف الفاعل فتأتي بالتعريف الاصطلاحي لا التعريف اللغوي. قال: أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل، فكل من أوجد الفعل يقال له فاعل في اللغة. الآن مثلا قام زيد، زيد فاعل، أليس كذلك؟ فإذا قلنا زيد قام، زيد قام، من حيث المعنى من الذي قام بالفعل؟ هو زيد، إذن زيد فاعل. لكن من حيث الإعراب في زيد قام لا نعربه فاعلا، نعربه مبتدأ. فإذا هنا زيد في زيد قام فاعل لغوي لا اصطلاحي، لأن الفاعل الاصطلاحي له شروط يعني تعرفها من خلال التعريف الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله كما سيبينه الشارح. قال: وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف. كنا في درس متن الأجرومية عرفنا شيئا مختصرا مما يتعلق بالفاعل، فعرفنا أن الفاعل يكون في نحو قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم زيدان، كما سيأتي معنا من كلام ابن آج الروم رحمه الله. وهذا هو الفاعل الظاهر. وعرفنا أيضا أنه يأتي ضميرا مثل ضربت وضربنا، فالتاء ونا في هذين المثالين فاعل. وفي هذا الموضع زادنا الشارح رحمه الله عدة فوائد لم نكن أخذناها قبل، فتحتاج إلى انتباه منا. قال رحمه الله: وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، يعني خرج بقولنا الاسم الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، لا يكون الفعل فاعلا ولا يكون الحرف فاعلا، الفاعل لا يكون إلا اسما، وهذا واضح. لكن الفائدة الزائدة التي لم نأخذها قبل، قال: وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. الفاعل يكون اسما صريحا ويكون اسما مؤولا. ما معنى هذا الكلام؟ قال: أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى: قال نوح وإذ يرفع إبراهيم، فقال نوح فعل وفاعل، ويرفع إبراهيم فعل وفاعل أيضا، فنوح وإبراهيم اسمان صريحان. نوح اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، واضح، هذا معنى اسم صريح، يعني أنه يقبل علامة الاسم، أول ما يراه المبتدئ الذي قد عرف علامات الاسم يعرف أنه اسم. فنوح اسم من الأسماء التي تقبل العلامات، علامات الاسم. فما هي العلامة التي عرفت بها اسمية نوح هنا؟ ماذا؟ ما هي العلامة التي عرفت بها أن نوحا اسم في قال نوح؟ ما هي العلامة مما درسته من العلامات في أول الكتاب. التنوين، أحسن. التنوين عرفنا به أن نوحا اسم، وهكذا إبراهيم يقبل العلامات، فما هي العلامة التي تعرف بها اسمية إبراهيم؟ يقبل الإبراهيم، الظاهر ما يقبل، الظاهر أنه لا يقبل دخول حرف الجر عليه، فتقول عن إبراهيم ومررت بإبراهيم، فقبل دخولها أو دخل عليه حرف الجر، وحروف الجر علامة من علامات الأسماء. إذن إبراهيم اسم صريح ونوح اسم صريح، وهذا معروف. قال وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، فأن حرف توكيد ونصب، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماض وفاعله، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، فاعل يكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، وقولك أعجبني ما صنعت، التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. انتبه معي، هذا جديد عليك أو على بعضكم. تقدم معنا في النواصب، في نواصب الفعل المضارع، أن أن حرف مصدر ونصب واستقبال، أليس كذلك؟ تقدم معنا هذا، فقلنا أن حرف نصب لأنها تنصب المضارع، واستقبال لأنها تخلص زمنه إلى الاستقبال، ومصدر لماذا؟ لماذا قلنا في أن حرف مصدر؟ نعم، لأنها تسبك ما بعدها بمصدر، يعني لأننا نأتي بدلها وبدل الفعل الذي بعدها بمصدر الفعل. فمثلا يعجبني أن تجتهد، بدل أن تجتهد نأتي بمصدر الفعل الذي بعد أن، وهو تجتهد، والمصدر هو اجتهاد، فنقول يعجبني اجتهادك، يعجبني اجتهادك. إذن أن مع الفعل حولت إلى مصدر، أو بالأصح هي حولت الفعل إلى مصدر، سبكته حتى أتينا بالمصدر منه. يعجبني أن تجتهد، يسوءني أن تهمل، التقدير يسوءني إهمالك، يريد الله أن يخفف عنكم، التقدير يريد الله التخفيف عنكم. إذن أن هذا حرف مصدر يسبك الفعل الذي بعده بمصدر، يعني نأتي بمصدر الفعل الذي بعده. هذا المصدر الذي أتينا به أو الذي أتت به أن، سبك بسبب أن، هذا يعرب حسب موقعه من الجملة. فانظر يعجبني أن تجتهد، قلنا التقدير يعجبني اجتهاد، يعجبني اجتهادك. فما إعراب اجتهاد؟ اجتهاد هنا فاعل، اجتهاد فاعل. الجملة في الأصل يعجبني أن تجتهد، هل فيها اسم ظاهر هو الفاعل، اسم صريح يعني، هل فيها اسم صريح هو الفاعل؟ لا، لكننا أولنا أن مع ما بعدها بمصدر، فصار اسما. إذا قلنا هو مؤول بالصريح، يعني أننا قدرنا بدل أن تجتهد كلمة وهي اجتهادك. فما إعراب اجتهادك؟ اجتهادك فاعل. إذن إذا أردنا إعراب يعجبني أن تجتهد، فإننا نقول ماذا نقول يا سلمان؟ أعرب يعجبني أن تجتهد. يعجب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والنون للوقاية، أحسنت، والياء مفعول به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أين اجتهادك؟ ما في اجتهادك. يعجبني أن تجتهد، أن حرف مصدر ونصب واستقبال. نعم، تجتهد فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أن تجتهد أنت. والمصدر المنسبك الذي تسبكه أن، تأتي به أن، تحول الفعل إلى مصدر، ها، في محل رفع فاعل والتقدير يعجبني اجتهادك. ومثلها ما لو قلت يسوءني أن تهمل، لكن انتبه، لو قلنا يريد الله أن يخفف عنكم، فالتقدير ماذا؟ يريد الله التخفيف، يريد الله التخفيف، ما قلنا يريد الله التخفيف. فما إعراب المصدر إذن المنسبك؟ مفعول به. ماذا يريد الله؟ يريد التخفيف، يريد فعل مضارع ولفظ الجلالة فاعل، وبعد أن تعرب أن يخفف تقول والمصدر المنسبك في محل نصب، في محل نصب مفعول به. إني آمل بأن تكون صالحا، آمل بأن تكون صالحا، المصدر الذي سنسبكه هنا ماذا سيكون محله؟ الجر بحرف الجر، أحسنت، الجر بالباء. إذن انتبه، قلنا الفاعل إما أن يكون اسما صريحا مثل قال نوح وإذ يرفع إبراهيم ذهب أحمد، ومثله أيضا الضمائر، الضمائر هي تعتبر من الاسم الصريح مثل دخلت، دخلت، فهذا يعتبر من هذا القسم ليس من المؤول. والقسم الثاني هو المؤول، المؤول يعني الذي يأتي فيه حرف مصدر، يأتي فيه حرف مصدر وبعده فعل، فنسبك بمصدر ويكون محله الرفع على أنه فاعل. عرفنا أن أن حرف مصدر، وهنا زادنا أيضا الشارح رحمه الله بيان أن المشددة المفتوحة، أن مفتوحة الهمزة وهي مشددة، أن أيضا تسبك بمصدر أو تسبك ما بعدها بمصدر، فمثل بقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، انتبه، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أنا أنزلنا، هذه نعربها كما نعرب أن مع ما دخلت عليه، فأن ما عملها تنصب الاسم وترفع الخبر، هي من أخوات إن، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تنصب الاسم وترفع الخبر. أنا أنزلنا، فأن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وأين اسمها؟ اسمها ناء المدغمة فيها، اسمها ناء المدغمة فيها، أنا، هذه ناء هي اسمها. وأين الخبر؟ الخبر جملة أنزلنا، أنزل فعل ماض وناء فاعل، والجملة في محل رفع، في محل رفع خبر. طيب، أولم يكفهم أن أنزلنا، ما هو الذي لم يكفهم؟ ينكر الله عليهم أنه لم يكفهم، أولم يكفهم أن أنزلنا، نريد الفاعل الذي هو فاعل يكفي، ما هو هذا الذي يكفي؟ هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، والتقدير كما ذكر الشارح أولم يكفهم إنزالنا، إذا ما الذي يكفي؟ الإنزال. أولم يكفهم إنزالنا الكتاب يتلى عليهم، فأعرب أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا، عند من؟ عند عبد الله، أعرب الهمزة هذه ماذا؟ استفهامية، أحسن، طيب، استفهام، ما المراد بالاستفهام هنا؟ طيب، والواو هذه ما عليك منها، ما درسناها، لم، درست لم، ما عمل لم، ماذا تعمل لم؟ ها، عند من؟ عند رياض، رياض، أنتما تحفظان هذا الموضع من المتن، والله أعلم، تحفظان هذا الموضع من المتن، فلم ولما هذه ما هي يا رياض؟ جوازم، إذن لم جازمة، أكمل يا عبد الله، لم حرف نفي وجزم وقلب، لابد من أن تقلب الكتاب مراجعة حتى تفهم. طيب، يكفهم، يكفي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه عند مختار حذف حرف العلة، أصله يكفي حذف حرف العلة وهو الياء. أولم يكفهم، والهاء هذا مفعول به، والميم للجمع. طيب، أن أنزلنا بعد أن تعربها يا عبد الله كيف تقول فيها؟ بعد أن تعربها إعرابا مفصلا كيف تقول؟ حضرت الدرس اليوم، فكيف تقول؟ والمصدر المنسبك وهو إنزالنا في محل، في محل رفع فاعل. أولم يكفهم إنزالنا؟ من يأتي بمثال آخر على أن ها في حال كونها فاعلا، أي كون المصدر المنسبك فاعلا؟ عند أبي الفداء مثال، وعند أبي معاذ مثال، ونريد ثالثا عند توفيق أيضا. كل يأتي بمثال. بدأ يا أبي الفداء. يعجبني، نريد أن ليست أن. يصلح المثال فأصلحه بأن، وإن كان المعنى المعنى فيه ما فيه لا بأس. يصلح المثال لكن عدله على أن، أن عدله على أن. يعجبني أن الشيخ يكثر الأسئلة، هكذا. يعجبني أن الشيخ يكثر الأسئلة، فكيف تقدر المصدر؟ إكثار الشيخ، إكثار الشيخ. طيب أحسنت. ها عند أبي معاذ، لا لا بأس. جاء في الكتاب والسنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، جاء في السنة، جاء في السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كل إلى آخر الكلام المعروف. فالتقدير جاء في السنة نزول، جاء في السنة نزول، فأن الله ينزل قدرنا نزول، نقدر من الفعل الموجود في حيز أن، من الفعل الموجود في حيز أن في جملة أن. نعم أحسنت. هات يا توفيق، أنت أبو من؟ أبو عبد الله. طيب يا أبو عبد الله، يسرني أن تفهم الدرس. نعم والله يسرني، ويسرني أن تفهم السؤال، السؤال على أن، السؤال على أن وليس على أن. تستطيع أن تعدله، عدل هذا المثال، يسرني أن تفهم الدرس، عدله على أن. يسرني أن نفهم الدرس، أحسنت. أن نفهم الدرس، أنك تفهم الدرس، أن زيدا يفهم الدرس. فالتقدير فهم، يسرني فهم. ها بل فدا، تريد أن تزيد؟ ها فيها ماذا؟ ايه نعم، حذفت لي عند الإدغام تخفيفا. أحسنت. نعم يا عمر. أولم يروا أنا خلقنا. المثال من حيث وجود أنا وأنها تؤول بمصدر صحيح، لكنه ليس فاعلا، لن يعرب هنا فاعلا. أنت قد قلت يروا، أين الفاعل؟ يروا، الواو خلاص. نعم. يفرحني أن المعلم يفهمنا الدرس، يفرحني أن المعلم يفهمنا الدرس، يعني التقدير إفهام. نعم، المصدر إفهام، ما شاء الله. واضح هذا يا جماعة؟ هذا مهم ولو تأخرنا فيه. إذن أن وأن تسبك ما بعدها بمصدر، نأتي من الفعل الذي نراه بعدها نأتي منه بمصدر، وننظر ما محله من الجملة. زاد لنا الشارح رحمه الله حرفا ثالثا وهو ما، ومثل بي أعجبني ما صنعت، أعجبني ما صنعت، والتقدير أعجبني صنعك. فما حرف يسبك ما بعده بمصدر، مثل أن ومثل أن، مثل أن ومثل أن، يسبك ما بعده بمصدر. أعجبني ما صنعت، من يأتي بمثال غير هذا؟ ها أنت أو يقول الأخ كيف أفهم كيف أميز بين الحال التي يكون فيها فاعلا والحال التي يكون فيها مفعولا بمثلا أو مجرورا بحرف الجر؟ قلنا كنا أشرنا في سياق الكلام إلى الجواب، أنت تؤوله بمصدر ثم تنظر ما موقع هذا المصدر الآن، وقد صار مصدرا وقد اتضح لك اتضحت لك صورته، فكيف سيكون إعرابه الآن؟ مثلا يعجبني أن تجتهد، قلنا التقدير يعجبني اجتهادك، تطبق تعريف الفاعل على اجتهاد هنا فتقول يعجبني اجتهاده. اجتهاده اسم مرفوع ذكر قبله فعله، ما الذي وصف بأنه يعجبك؟ الاجتهاد. الذي وصف بأنه يعجبك هو الاجتهاد، إذن هو فاعل. يريد الله أن يخفف عنكم، قلنا التقدير يريد الله التخفيف عنكم، يريد الله التخفيف، يريد الله فعل وفاعل، إذن هل سنقدر فاعلا؟ لا. طيب المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، على ماذا وقعت الإرادة؟ على التخفيف، إذن فهو مفعول به. إذن من حيث سياق الجملة تميز هل هو فاعل أو مفعول به، وإذا رأيت حرف جر وكان هو كان هذا الحرف المصدري ماذا متصلا بحرف الجر، معناه أن المصدر سيكون مجرورا بحرف الجر. ومرت معنا أمثلة في لام كي وفي كي، قلنا مثلا اجتهد لكي تنجح، اجتهد لكي تنجح، كي حرف مصدر أو لا؟ كي حرف مصدر، إذن سنؤول ما بعدها بمصدر فنقول اجتهد لنجاحك، إذن ما يعرب المصدر؟ مجرور باللام، مجرور بحرف الجر، واضح؟ طيب قلنا من يأتي بمثال غير أعجبني ما صنعت؟ أسامة. يعجبني ما تقوله في أهل البدع، أحسنت، لكن نريد غير يعجبني وأعجبني. ها، يسرني ما عملت، طيب أحسنت، يعني يسرني، ها ما سمعت، عملك، أحسنت، يسرني عملك. ها مثال ثالث، ها يفيدني ما قرأت، يفيدني ما قرأت، نعم أحسنت، لا بما بشرنا، طبعا هذه ما هنا ستكون اسما موصولا بمعنى الذي، يعني بالذي، وتصلح أن تكون حرفا مصدريا، لكن الشاهد أن تكون أنها هنا مجرورة بحرف الجر. طيب إذن الخلاصة أن الفاعل إما أن يكون اسما صريحا أو يكون مؤولا بالصريح، والذي تحفظه هنا مما يؤول بالصريح أن وأن وما، أن وأن وما، واضح هذا؟ طيب هذا كله في بيان قوله الاسم، نحن في تعريف الفاعل، فقال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فقولنا الاسم خرج به الفعل والحرف، ودخل فيه الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. قال وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، فلا يكون واحد منهما فاعلا، الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، ونحن في باب مرفوعات الأسماء، نحن في باب مرفوعات الأسماء، وقول المذكور قبله فعله. سنتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.